في قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم فوائد. أولا أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم قبلنا، وهذا يدل على محبة الله له وأنه لازم في كل ملة. ثاني تصلية هذه الأمة حيث يتبين بذلك أنها لم تخلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان. ثالثا الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغير هذه الأمة، وبين الله حكمة الصيام في قوله لعلكم تتقون، أي تتقون الله تعالى بصيامكم وبما يترتب عليه من خصال التقوى. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة في قوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.